الذي هو اقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم. ومع مجلس جديد من مجالس الفقه وتوقفنا بالكلام عن أحكام الإمامة في الصلاة، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الأحق بالإمامة ومن الذي يقدم لإمامة الناس في الصلاة. واليوم نكمل بعض هذه المسائل المتعلقة بالإمامة، فمن هذه المسائل ما يتعلق بالنية. هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة؟ بمعنى لو أن إنسانا كان يصلي منفردا فجاء أحد الناس أو بعض الناس وصلى وراءه بصلاته، هل يلزمه حتى تصح الصلاة أن ينوي الإتمام؟ خلاف بين الفقهاء، والصحيح من كلام الفقهاء أنه لا يجب عليه ذلك، وأن الإنسان إن كان منفردا فأتم به أحد الناس صحت الصلاة فيه، وأنه لو كان مأموما مسبوقا فانتهى الإمام من صلاته ولا زال عليه ركعة أو ركعتان أو أكثر، فبينما هو يأتي بها جاء بعض الناس فاهتم به جاز ذلك. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بنت ليلة عند خالتي ميمونة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت في طول المسادة، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل وصلى، توضأ ثم صلى، قال: فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أركب، يعني عملت نفسي من الاستعيذ بالنوم عشان هي عشان ما يزورش ان انا صاحي طول الليل. طبعا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه كان فقيها معلما وكان غلاما صغيرا، فهو اراد ان يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا. قال: فقمت عن يساره فاخذ باذني واقامني عن يمين. فالشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ابتداء منفرد، فجاء ابن عباس واتم به واكمل به الصلاه. وجاء كذلك في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قام بعض ليالي رمضان في حصير قد صنع له، يعني اقام حصير كده في المسجد واغلقه على نفسه وصلى، اتخذه الاجره. فجاء بعض الناس فاهتم بصلاته وصلى واكمل ولم يامرهم بالاعاده، فجاء من الليله الثانيه فاجتمع اكثر منهم، تحدث الناس فاجتمع اكثر منهم، فجاء في الثالثه فلم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم قد ملوا المسجد، ثم خرج عليهم في الفجر وقال: قد علمت ايها الناس ما رايت من صنيعكم، فصلوا ايها الناس في بيوتكم فاني خشيت ان تفرض عليكم. فالشاهد انه صلى منفردا فاتموا به فاكمل الصلاه على ذلك، وورد اكثر من هذا يدل على ما ذكرنا. كذلك من الكلام عن نية الإمام الفارق او الكلام فيه اختلاف نية الإمام والمأموم. لو أن الإمام كان ينوي أن يصلي فريضة والمأموم ينوي النافلة جاز ذلك، ولو أن الإمام كان يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة جاز ذلك أيضا. جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل، حديث جابر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم العشاء. في رواية أبي الصحيح أنه كان يصلي بهم، يصلي نافلة وهم يصلون العشاء. وفي هذا الحديث نص أنه أطال بهم الصلاة إلى آخره، لكن الشك منه أنه كان يصلي بهم، يكون نيته نافلة ونيته هم فريضة، فهذا جائز. كذلك لو أن الإنسان يصلي وهو أقصر الصلاة والمأموم يتم فله ذلك، فإذا انتهى من صلاته يعني صلى العصر ركعتين مثلا والتفت يقول صلوا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا جائز. طيب لو أن الإمام متم والمأموم مسافر، هل يجوز للمأموم أن يقصر الصلاة؟ لا يجوز، إنما يتبع إمامه في هذه الحالة. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا الصلاة؟ فإذا أتممنا بإمامنا أتممنا، يعني الإمام الموجود في البلد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى كيف؟ لو كان الإمام يصلي العصر، المأموم كان نائما فاستيقظ وقد فاته صلاة الظهر، فصلى معهم يصلونهم العصر وهو يصلي بنية الظهر، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، والعكس يجوز ذلك. طب هذه في صلاتين متفقتين، يعني ده أربع ركعات. طيب لو صلى الإمام صلاة أنقص من صلاة المأموم إزاي؟ واحد نام قبل العشاء ما استيقظ إلا الفجر، فراح الإمام يصلي الفجر وهو يصلي العشاء الفائتة التي نام عنها، من نام عن صلاة أو زيافة يصليها إلى ركعة. إذا سيصلي الإمام ركعتين ثم يقوم المأموم فيأتي بركعتين فائتتين، تمام؟ دي سهلة يا شباب. طيب لو كان الإمام بيصلي العشاء والمأموم كان يصلي المغرب، فأتته المغرب نام عنه فقام والناس يصلون فصلى وراءه، هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، فعندئذ يصلي مع إمامه فيصلي الركعتين ويجلس من التشهد الأوسط، ثم يقوم الإمام فيقوم معه، فيأتي الإمام بالثالثة ويأتي معه بالثالثة، فإذا قام الإمام للرابعة جلس مكانه، وله حالتان: إما أن يجلس مكانه منتظرا للإمام حتى ينتهي من الرابعة ثم يجلس للتشهد فإذا سلم سلم معه، أو أن يجلس ثم يأتي بالتشهد ويسلم ويقوم فيدرك الإمام في الرابعة وهي الأولى له في العشاء، فيكون بذلك قد أدرك الإمام في الجماعة في الصلاة. طب ده ينفع؟ يجوز للمأموم أن يخالف الإمام؟ نأتي بالدليل. قال لك يجوز للمأموم يخالف الإمام؟ قالوا آه، يجوز لمصلحته ويجوز لمصلحة الصلاة. إزاي؟ قال لك القصة اللي أنا أخرتها بتاعت معاذ بن جبل رضي الله عنه، أنه صلى بقومه العشاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى قومه يصلي العشاء، هم يصلون العشاء وراءه، وهو جاي متأخر والناس بتنام أصلا، الناس في هذا الوقت تناموا من قبل الظهر، حتى كانت من علامات الوفاة انهم لا يصلون الا عشاء ولا فجر. ليه؟ لان بينام يسيب الصلاه. تمام؟ فالناس مستنيه تصلي عشان تنام، عشان تقوم الفجر ولا قبل الفجر. فسيدنا معاذ رضي الله عنه صلى وقرا البقره، وقد عرف انه اذا ابتدى سيدرك بدء البقره يبقى لازم يتم. فاطال جدا، فاختصر رجل صلاته وسلم، انفرد وكمل الصلاه هو وسلم. فلما بلغ معاذ رضي الله عنه قال ذاك منافق، على طول ازاي يسيب الصلاه. فسمع بذلك الرجل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا قوم نعمل بايدينا ونسقي بمواضعنا، وان معاذ اتانا البارحه فصلى بنا العشاء فقرا البقره، فاختصرت في صلاتي فزعم اني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ افتان انت، يا معاذ افتان انت، اذا اما احدكم الناس فليخفف فان من ورائه السقيمه والضعيفه ولا الحاجه. تمام؟ ثم ادله على القراءه بقصار الصور وغير ذلك. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الرجل ان يعيد الصلاه مع انه خالف امامه. قد خالف الامام لمصلحته. طيب هل يجوز مخالفه الامام لمصلحه الصلاه؟ نعم يجوز ذلك، كما في صلاه الخوف. ان الامام يصلي بطريفة، ان الامام يصلي بطريفة ركعه ثم يقوم ويكملونهم الركعه الثانيه ويسلمون ثم يرجعون وتاتي الطائفه الاخرى فتصلي معهم ركعه ويسلم وتقضي الركعه الثانيه. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هو قول جماعه من الفقهاء. فعليه يجوز حينئذ في هذه الحاله ما ذكرت لك من هذه الصوره والله. طيب من المسائل التي تكلم فيها العلماء في الامامه الصلاه خلف الصبي، هل تجوز؟ فالصواب ان الصلاه خلف الصبي تجوز طالما انه تصح صلاته في نفسه. ودليل ذلك حديث ابي قلابه ان عمرو بن ابي سلمه كان غلاما صبيا وكان يسمع عن الاسلام ويسمع القران قبل ان يسلم قومه، ثم بادر ابوه عند الفتح في مكه بالاسلام ثم قومه، فرجع وهو طفل صغير واخبره ما راه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه علمه مواقيت الصلاه والصلاه، وقال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قران. ففتشوا عن احد يحفظ من القران فوجدوا ان عمرا الذي هو صبي غلام هو الذي كان يحفظ عددا من السور وكثيرا من القران لكثره سماعه للوفود التي كانت تمر بهم، فقدموه فصلى بهم. والحديث له قصه، الشاهد انه صلى بهم. فدل ذلك على جواز هذا الامر، والعلماء جعلوا ضابطا من ان صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره. لكن التنبيه هنا ان عمرا رضي الله عنه لما صلى بهم لم يكن احد كان حديث الاسلام ولم يكن احد يعرف القران ويحفظ من القران فامره. اما لو كان في المسجد من يحفظ القران فعندئذ يقدم الاكبر، حتى وان كان الصغير اكثر قرانا واضبط، لكن الاخر قراءته منضبطه ويحفظ شيئا من القران يقدم، وهذا اولى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارشد ان قال ليلد منكم كل الاحلام واللغه. يعني هذا من يكون في الصف الاول، فكيف بمن يقدم اماما في المسجد؟ فلا يطلق الامر هكذا ويفتح وانما بضوابط. كذلك من المسائل إمامة الفاسد. هل يجوز إمامة الفاسد؟ سبق القاعدة والقول من صحة صلاة الفاسد صحة صلاة الغيب. الأصل أن الذي يقدم هو الإنسان العدل، لأن الإمامة وظيفة شريفة لم يكن يقدم لها إلا بالكامل. لكن لو قدم أنه أما الناس إنسان فاسد والعياذ بالله، فهل الصلاة صحيحة؟ صلاته وصلاته صحيحة، لكن الفقهاء اتفقوا على الكراهة واختلفوا في صحتها. يعني تخيل معايا الفقهاء متفقون على كراهة إمامة الفاسد واختلفوا في صحتها، فقول يقول بالصحة وقول يقول بعدم الصحة تفصيلا. فنقول الأقرب والأرجح أن الصلاة صحيحة، لكن إن وجد من يحفظ من القرآن الغيب لابد أن يقدم عليه، لأن الإمام وظيفة. طيب كذلك من المسائل الصلاة خلف الأحمام. يعني الإنسان الذي لا يحسن الفاتحة يقول عليه الفقهاء أمي، فهل يجوز اتمام القارئ بالأمي؟ الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءة الفاتحة. قالوا يجوز إن كان المأمومون مثله، هو لا يحسن قراءة الفاتحة ولا المأموم، عندئذ صلاته صحيحة. لكن الإشكال الآن لو أن إنسانا لا يقيم الفاتحة، أما أناسا منهم من يستطيع قراءة الفاتحة فمن يؤمن؟ قال الفقهاء لا يجوز أن يؤم أمي قارئا، فإن كان هذا الأمي المراد به الذي يلحن اللحن الجلد واضح في الفاتحة، فإن كان يلحن لحنا يحيل المعنى لا يصح ذلك، لا تصح هذه الصلاة، ولا يريد الإنسان أن يصلي وراءها أبدا. كيف يحيل المعنى؟ لو قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، هو القارئ يقول صراط الذين أنعمت يخاطب الله عز وجل، يبقى المنعم هو الله. فواحد قال أنعمت عليهم، يبقى مين اللي أنعم؟ الإنسان نفسه. فالصلاة باطلة، يبقى الصلاة باطلة، فينبه لمثل هذا. كذلك نبهنا قبل ذلك الذي نقرأ في بعض التكبير مثلا فيقول الله أكبر، هذا لا يقر، هذا يسأل كأنه يسأل هل الله أكبر أم لا، والعياذ بالله، فينتبه لمثل هذا. فإن كان هذا الإنسان وصل لهذه الحالة لا تصح الصلاة إلا أن يكون هو أمي ومن وراءه كلا المسجد كله كله، في هذه الحالة الصلاة صحيحة. أما لو كان مجرد ألحان خفية أو إنسان عنده قدر من الأعثام أو لذلك لا يؤثر هذا في صحة الصلاة. كذلك من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء إمامة القاعدة، لو أن إنسانا أما الناس وهو لا يستطيع القيام معذور فصلى به قاعدة منحور. ابن قدامة رحمه الله قال الأولى يقدم للمسألة، قال الأولى أن الذي يصلي بالناس يكون قائما لا يكون قاعدة. لماذا؟ حتى لا نقع في حرج وخلاف وهل الصلاة صحيحة أم لا وماذا يفعل المأمومون. لكن الآن لو حدث أن الإمام صلى به قاعدة أو كان قائما فحدث له شيء فاضطر ذلك للقعود عذرا فما الحكم؟ يجوز للإنسان القاعد أن يؤم الناس إن كان ذلك بعذر، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس صغير أنه سقط عن فرس فجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فصلى في بيته فكان في بيته فعاده أصحابه فحانت الصلاة فصلى بهم قائلا وهو قيام فأشار إليه أن يجلس. فلما انتهى من صلاته قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا يدل على جواز أن يهتم الناس بإمام قاعد. لكن الإشكال الآن ما حال المأمومين؟ هل يقعدون أم يقومون؟ إحنا معنا هذا الحديث الذي ذكرته لكم أنه أشار إليهم أن يجلسوا وقال وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا. ومعنى حديث آخر في مرض موته صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وظل أياما ثم أحس بنشاط صلى الله عليه وسلم فخرج وأبو بكر يصلي به. فلما رآه الناس اضطرب ثم علم بوجود أبو بكر رضي الله عنه فمره الناس حتى قام بجمال أبي بكر فصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، صلى أبو بكر بصلاته وصلى الناس بصلاة أبي بكر. فظهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام وصلى جالسا والناس قياما. فمن الفقهاء من قال إذا صلى الإمام جالسا وجب على المأمومين القيام لأنه لا عذر له في القيام. ومن الفقهاء من قال له عذر، ومنهم من فصل جمع بين الحديثين. الإمام أحمد قال جمع بين الحديثين، إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا صلى الناس جلوسا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عرض فجلس صلى الناس قياما. ومن العلماء من قال الإمام إن صلى جالسا فيستحب للمأمومين أن يصلوا جلوسا وإن صلوا قياما صحت صلاته. وحقيقة المسألة فيها إشكال، وعليه فلو صلى المأمومون قياما فصلاته صحيحة، وإذا صلوا جلوسا تأسيا بإمامهم وعملا بالحديث صحت صلاتهم كذلك. تمام؟ ثبت مسائل أخرى لكن الحقيقة الوقت يعني طال بنا، فإن شاء الله عز وجل نكمل في الدرس. تفضل. إذا كان هذا النحو الجلي يحيل المعنى. أنا أقول إذا كان هذا النحو الجلي يحيل المعنى بطلت صلاة الإمام وصلاة المأمومين إن كانوا يعرفون القراءة، كانوا يستطيعون قراءة الفاتحة. طب لو كان النحو الجلي لا يحيل المعنى بإزاي؟ واحد بدل ما يقول الحمد لله قال الحمد لله، ده نحو جلي لكنه لا يحيل المعنى، فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لكنه لا يجوز لهم أن يتموا به، يجب أن يغيروا. تمام؟ واضح؟ لن تبطل الصلاة إلا إن كان لحنا يحيل المعنى، يغير المعنى. والله نعم؟ التشكيل الصحيح؟ إذا كان الخطأ في التشكيل يجب رده. جزاكم الله.